بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس العمدة لأبي محمد المقدسي عليه رحمة الله في باب البيوع، باب يتعلق بالسلم، باب يتعلق بالسلم. فما هو السلم؟ السلام ما هو؟ أو السلام، السلام ولا السلم؟ السلم، ها؟ السلم ويقال السلف. إيش السلم؟ ها؟ عقد على موصوف في الذمة بثمن حاضر وسلعة مؤجلة، المعنى تمام، هذا هو السلم، هذا هو بيع السلم، أن يقدم الإنسان الثمن كاملاً ويؤخر المثمن وهي السلعة، والعقد يكون على موصوف في الذمة لا معينا، موصوف في الذمة ولا يكون معينا. فهذا البيع بيع جائز، هذا البيع بهذه الصورة بيع جائز إذا كان هذا الموصوف مما ينضبط عادة، إذا كان مما ينضبط ماذا عادة فلا حرج. فما الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا يملك الإنسان؟ هذا الإنسان ما يملك هذا الشيء، ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا يملك الإنسان؟ إيش الفرق بينهما؟ أن السلم بيع المال، بيع ماذا؟ موصوف في ذمة، بيع السلم بيع لموصوف في ذمة الإنسان، وبيع ما لا يملك الإنسان بيع معين، أن يبيع الإنسان شيئا معينا، كأن يبيعك سيارة زيد، سيارة ماذا زيد، أو يبيعك الإنسان شيئا عادة لا يستطيع أن يوفره، لا يستطيع ماذا أن يوفره، فهذا داخل في بيع ما لا يملك الإنسان. إذن بيع ما لا يملك الإنسان يتقيد بقيدين، القيد الأول أن يبيع الإنسان شيئا معينا، أو يبيع الإنسان شيئا لا يقدر على تسليمه، فهذا الذي يدخل في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. أما بيع الموصوف في الذمة فهذا لم يكن معينا، والأمر الثاني أن الموصوف في الذمة عادة يتوفر في وقته، عادة يتوفر في وقته وإن لم يملكه الإنسان، وإن لم يملكه ماذا الإنسان. هذا هو الفرق بين بيع ما لا يملكه ماذا الإنسان، كلاهما ما يملك الإنسان حقيقة، كلاهما لا يملك ماذا الإنسان، لكن الفارق بينهما أن هذا موصوف في الذمة وذاك معين، هذا تقدر على تسليمه وذاك لا تقدر على تسليمه، هذا هو الفارق بينهما، هذا هو الفارق ماذا بينهما. ومن شروط السلم أن يكون ماذا، أن يكون الثمن مدفوعا كاملا في المجلس، أن يكون الثمن مدفوعا كاملا في المجلس، وأن يكون المثمن مؤجلا. هل التأجيل شرط في باب السلم؟ جمهور العلماء أنه شرط، وغيره ماذا يقول ليس بشرط. فلو باع الإنسان حالا موصوفا في الذمة هذا يجوز، هذا هو الراجح، لو باع الإنسان حالا موصوفا ماذا في الذمة فإن هذا لا حرج فيه. وعلى هذا البيوع على كم قسم تكون؟ أربعة. الأول بيع حاضر بنقد حاضر، يعطيه المال فيأخذ السلعة، الصورة الأولى وهذه جائزة فلا إشكال فيها. ثانية الثمن مؤجل، الثمن مؤجل وأنت تأخذ بضاعة الآن، هذا ما في إشكال أيضا، في أقسام غير الربا، في أقسام غير الربا هذا لا إشكال فيه. العكس وهو بيع السلم، تؤجل السلعة ويعجل الثمن، هذا لا إشكال. والأخير أن يكون كلاهما مؤخر أو مؤجل، فنقول هذا بيع الدين بالدين، ما يسمى بيع الكالة بالكالة. الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح، فلا يجوز يعني بيع بيع ماذا، بيع الغائب او بيع الدين بالدين. فهذه اربع صور للبيع، اربع صور لهذا البيع، ثلاثه جائزه وصورة ماذا؟ ممنوعة. صورة ماذا؟ ممنوعة. وذكرنا الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بالشروط. كم الشروط يا أخوان؟ أولا، ما هو الأصل في الشروط في باب النكاح أو في باب المعاملات عموما؟ ما هو الأصل في الشروط؟ الحل. الأصل في الشروط الحل، لأنها من قبيل العادات ومن قبيل يعني المعاملات. والأصل في العادات والمعاملات الحل، والعبادات الأصل فيها المنع، والأصل فيها ماذا؟ المنع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا كان الشرط يعني يوقع الإنسان في محرم، أو يعني ماذا يوقع الإنسان في ترك واجب، أو يجعل الحلال حراما أو الحرام حلالا، فنقول في هذه الحالة هذا حرام. وإلا الأصل في الشروط الحل. فإذا جاء إنسان إلى شرط وتردد فيه، ما يدري حلال أم حرام، ماذا نقول؟ نستصحب الأصل الحل، نستصحب ماذا؟ الأصل. فعلى كل، إذا لم يجلب الشرط يعني ماذا؟ يعني غررا أو جهالة أو ظلما أو كذلك يعني ماذا؟ ربا أو ضررا، فالأصل في الشروط بأنها حلال، ما دام البائع ينتفع بهذا الشرط والمشتري ينتفع بهذا الشرط، وما نرى فيه ربا ولا ظلم ولا جهالة ولا ضرر. نبقى على أي شيء؟ نبقى على الأصل أنه حلال، نبقى على الأصل أنه ماذا؟ حلال. طيب كيف نتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؟ فأحيانا قد تشترط شرطا تبحث في الكتاب والسنة ما تجد هذا الشرط، ظاهر الحديث أن هذا الشرط باطل. بماذا يفسر هذا اللفظ؟ يضاد. لا، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فإذا اشترط الإنسان شرطا ما رأيناه لا في الكتاب ولا في السنة، على هذا الحديث من حيث الظاهر يكون باطل، فعلى ماذا يفسر هذا الحديث؟ نعم، يخالف كتاب الله، يضاد كتاب الله، لا على أنه ليس موجود لا في الكتاب ولا في السنة. وإلا سيأتي الحديث الذي بعده هو حديث جابر أنه اشترط شرطا ما هو في الكتاب ولا في السنة، مع هذا وافقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. ماذا نفهم؟ نفهم أن الأصل في الشروط الحل، وإذا ترددنا في شرط من الشروط نبقى على الأصل وهو الحل، إلا أن يكون الشرط يتضمن ظلما أو يعني جهالة أو ربا أو يتضمن ضررا، فنقول في هذه الحالة ممنوع. أما إذا لم يتضمن شيئا من هذه الأشياء وكان المشتري ينتفع به والبائع ينتفع به، فنقول اشترط ما شئت. لو كان 100 شرط، لو كان 100 ماذا من الشروط. هذا خلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في القواعد النورانية في قسم الشروط، في قسم ماذا؟ الشروط. طيب عندنا إشكال في حديث عائشة، ما هو الإشكال الذي استشكل العلماء في حديث عائشة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اشترطي لهم، أي وافقي على الشرط، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الشرط، فكيف يعني ماذا يعني يجيز النبي صلى الله عليه وسلم الموافقة على الشرط المحرم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بهذا الشرط قال هذا لا يصح، فإنما الولاء لمن اعتق. ثم بعد ذلك قال اشترطي لهم، اشترطي لهم ماذا؟ الولاء. أجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أنه شاذ، أن هذا شاذ وهذا ما هو صحيح، الحديث ثابت. والجواب الثاني وهو أنهم كانوا يعلمون أن هذا الشرط ماذا؟ حرام، أن هذا الشرط ماذا؟ حرام، فقال اشترطي يعني ماذا لهم هذا ماذا؟ الشرط، ونحن سنبطل هذا ماذا؟ الشرط. وبعدها قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا. فهل يجوز للإنسان أنه إذا اشترط عليه شرط وهو يعلم أنه حرام يوافق عليه ثم يسقطه؟ هل يجوز للإنسان هذا الأمر؟ يعني إنسان يشترط عليك شرط، أنت تعلم أن هذا الشرط حرام، فتقول أنا وافق على هذا الشرط ثم أبطل هذا الشرط، هل يصلح هذا؟ ها؟ في التفصيل، التفصيل ما هو؟ إن كان هذا المشترط يعلم بأنه حرام اشترط، وإن كان لا يعلم تنبهه أن هذا حرام، لا يجوز. واضح؟ تنبهه أن هذا ماذا؟ حرام، ولا يجوز هذا ماذا؟ الشرط. وإلا في النبي عليه الصلاة والسلام قال اشترطي لهم، اشترطي لهم هذا الشرط، مع أنه شرط ماذا؟ محرم، مع أنه من الشروط المحرمة. تفضل بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهل. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. نعم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، الله أعلم أي غزوة اختلفوا فيها، وقال أنه كان يسير على جمل، أي جابر بن عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عادته إذا خرج مع الجيش كان يعني ماذا يكون في أخريات القوم، يتفقد الذي ينقطع ويتفقد الذي يتعب عليه الصلاة والسلام. فجابر تأخر بسبب الجمل، جابر تأخر في المسير بسبب أن جمله ماذا قد أعيا أي تعب استطاع أن يمشي. قال أنه كان يسير على جمل فأعيا أي بمعنى تعب، فأراد أن يسيبه أي يتركه، لا على السائبة الذي هي من أفعال أهل الجاهلية، إذا أنجبت الناقة قيل خمسة ماذا بطون سيبوها، بعد ذلك ترد على أي ماء وترد على أي علف، وما جاء من ماذا وما جاء منها ماذا من الألبان لا يصرف للناس وإنما يصرف للأنصاب والأصنام، إنما يصرف ماذا لي الأصنام، فهذه هي السائبة المني عنها. لكن جابر بن عبد الله ماذا حصل له؟ سيسيب الجمل بمعنى يتركه ما يريده. وهل يجوز الإنسان أن يترك جمله إذا يعني ماذا إذا لم يعني يصبح ماذا صالح ماذا لي الركوب والاستعمال، هل لا أن يتركه؟ نقول نعم يجوز الإنسان أن يترك جمله، يترك ماذا حمارة يتركه يأكله مما شاء من الأرض. فأراد أن يسيبه أي بمعنى أنه ما استطاع يتحرك، أي أن الجمل يعني لم يتحرك به ضعف. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي، لحقني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي، لحقه النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في بعض الألفاظ أنه دعا لجابر، وجاء في بعض الألفاظ أنه دعا للجمل، وقال بعض العلماء دعا لجابر ولجمله، دعا لجابر ولجمل جابر، فلحق يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم جابرا فدعا له، ودعا أيضا ماذا لجمله. فماذا حصل لهذا ماذا الجمل؟ فسار سيرا عجيبا، يعني صار بعدها سيرا. قال فدعا لي وضربه، وهنا يتكلم العلماء على ما يتعلق بضرب البهيمة، هل يجوز الإنسان أن يضرب البهيمة؟ نقول يضربها ما لم تتضرر البهيمة، يضرب البهيمة ما لم تتضرر البهيمة، فإذا تضررت كان حرام، كان الضرب ماذا حرام، سواء كان حمارا أو كان جملا أو باقي المركوبات. قال فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، أي أسرع أسرع ماذا الجمل، بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ولجابر. ثم بعد ذلك دخل معه النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعة، دخل معه النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعة، يريد أن يشتري منه ماذا الجمل، وهي مداعبة كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب جابر بن عبد الله. قال بعنيه بوقية، بوقية بوقية، هذه لغة يقولون بوقية، وإلا فهي أوقية، فبوقية بوقية هذه لغة من لغات ماذا العربي وقية. قال قلت لا، لا على أنه ما هو ما يريد أن يرد طلب النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى ما أبيعه ولكن أهبه لك، لأن بعض الألفاظ ليست موجودة، وإلا يعني قوله للنبي صلى الله عليه وسلم لا، ما يريد أنه يرد طلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا أنا ما سأبيع جملي، لا ما قال هكذا جابر، وإنما جابر لا أبيعك ماذا أبيعك ماذا الجمل وأعطيك الجمل هدية، أي أهبك الجمل، جاء في بعض الألفاظ. قال قلت لا، ثم قال بعنيه، قال فبعته بأوقية، والأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهما. فباعه جابر وهم في الطريق، باعه ماذا جابر وهم ماذا في الطريق. قال واستثنيت حملان إلى أهلي، استثنيت حملانه أي أن أكون على جملي إلى المدينة، استثنيت ظهره، استثنيت ظهر جملي إلى المدينة. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث الآن، أنه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم عند بيع جمله اشترط شرطا، ما هو هذا الشرط؟ أن يستثني ظهره، أن يكون مركوبا لجابر بن عبد الله حتى يبلغ ماذا إلى أهله، ثم بعد ذلك يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. فباعهم بأوقية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه استثنى. وهذا الاستثناء عند العلماء كما سيأتي معنا على قسمين، استثناء مجهول واستثناء ماذا؟ معلوم. فلو باع الإنسان شيئا ثم استثنى استثناء يعني ماذا؟ مبهما لا معلوما، فنقول هذا البيع لا يصح. فلو قال أبيعك ماذا؟ البيت بشرط أن أسكن هذا البيت. طيب كم تسكن هذا البيت؟ فإذا لم يذكر شهرا أو سنة أو شهرين ما صح البيع ولا صح هذا الاستثناء، ما صح البيع ولا صح الاستثناء، لأن هذا الاستثناء المجهول يؤدي إلى التنازع وإلى الخصومة. فالاستثناء المعلوم لا حرج. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، الثنية الاستثناء في البيع، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم. ما معنى الثنية؟ الاستثناء في البيع، الاستثناء في البيع، قال إلا أن تعلم، معنى إذا لم تعلم الثنية أو الاستثناء فإن هذا البيع لا يصح، وهذا الشرط ماذا؟ لا يصح، لأنه يؤدي إلى الخصومة. لا تدري كم سيبقى في بيتي، ما تدري كم سيبقى، أو سأبقى في بيتي إلى أن أجد بيتا، وأيضا هذا لا يصح فيه جهالة. ولكن يستثني شهرا شهرين ثلاثة أشهر وهكذا، لابد أن تكون المدة ماذا؟ محددة زمنا، وهكذا المسافة لابد أن تكون محددة. فجابر بن عبد الله قال إلى المدينة أي إلى أهلي، فهذا الاستثناء معلوم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الأصل في الشروط الحل، لأن هذا الشرط ما كان لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. فنفهم حديث عائشة الذي مر معنا، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فنقول المقصود به يضاد كتاب الله، يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله إلى آخره الذي مر معنا. فجابر بن عبد الله استثنى، استثنى حملانه أي استثنى ظهره إلى المدينة، قال استثنيت، قال واستثنيت حملانه إلى أهلي، قال فلما بلغت أتيته أي بلغ ماذا؟ المدينة، أتيته بالجمل، خذ الجمل، لأنه قد استلم الأوقية وهي 40 ماذا؟ درهما. قال أتيته ماذا بي؟ الجمل. قال فنقدني ثمنه، لا ما حصل أنه نقد الثمن، نعم، قال فأتيته ماذا بي؟ الجمل، فأعطاني الثمن وهي الأوقية وهي 40 ماذا؟ درهما. قال ثم رجعت، ترك يعني أخذ المال وترك جمله عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه باع، فخرج. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثره فقال أتراني أي تظنني، تظنني ما كستك أي، والمماكسة الموصول بها المبايعة لتنقيص السعر، هذا تسمى مماكسة، المماكسة الموصول بها ماذا؟ أي يعني ماذا؟ المناقصة في السعر، تبيع ب40 أنا أشتري منك ب35، أبيع ب30 أشتري منك ب25، هذه تسمى مماكسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى ماذا؟ فأرسل في إثره فقال أتراني أي أرسل من يأتي بجابر، لأنه ولا ترك الجمل وأخذ الثمن ومشى. قال أتراني أي تظنني ماذا؟ ما كستك أي بمعنى أنقصت من ثمن ماذا؟ جملك، لآخذ جملك، قال خذ جملك ودراهمك فهو لك. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الجمل والدراهم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل والدراهم، وهذا من عظيم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أن البيع والشراء الذي حصل مداعبة لجابر بن عبد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب جابر بن عبد الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير المداعبة لأصحابه للصغار والكبار عليه الصلاة والسلام. فأشاهد من هذا الحديث الشرط، الشرط هذا لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكمه؟ نقول هذا الشرط الصحيح، ولك أن تقول كل شرط اشترط الإنسان في أبواب المعاملات فهو الصحيح، إلا في حال أن هذا الشرط يعني يأتي للإنسان بالضرر، إما عليه وإما على المشتري والبائع، وإما أن يكون فيه غرر أو جهالة، وإما أن يتضمن ظلما أو يتضمن ربا، فنقول هذه الشروط حرام، لأنها تحرم، تحلل ما حرم الله عز وجل. فإذا خلت هذه يعني ماذا الشروط من هذه المعاني، وكان هذا الشرط فيه منفعة للبائع والمشتري، كان فيه منفعة للبائع والمشتري أو للبائع دون المشتري أو للمشتري دون البائع، لكن بالمقابل ما في ضرر على الآخر، فنقول هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح. فلو أن إنسانا باع ماذا اشترى شيئا من محل من المحلات، فاشترط على صاحب المحل أن يوصل إلى البيت، يوصل البضاعة، هذا الشرط الأول. فلما وصل إلى البيت قال اشترط عليك شرط آخر أن تطلعه ماذا إلى الأعلى، فلما أطلعه ماذا إلى الأعلى اشترط عليه شرطا ثالثا قال أن ترصه في البيت رصا، اشترط عليه 5 أو 6 شروط. ما حكم هذه الشروط؟ حلال. الأصل في الشروط الحل، الأصل في الشروط الحل، كما قلنا ما لم تتضمن محرما، ما لم تتضمن ماذا محرما، فإتيان المصنف بهذا الحديث من أجل هذه ماذا المسألة. سبحان الله، جماهير العلماء بالمقابل يقولون الأصل في الشروط عندنا أنها حرام، جماهير العلماء. لهذا الشيخ الإسلام في القواعد النورانية في قسم يعني الشروط يناقش الجمهور، يناقش الظاهرية، يناقش يعني من يعني يجعل الأصل في الشروط ماذا الحرمة. نقول الأصل في الشروط أنها حلال، سواء كان في باب النكاح أو كان في باب البيوع، أو لك أن تقول في كل أبواب المعاملات، في كل أبواب ماذا المعاملات، ما هو الأصل في الشروط؟ نقول هي حلال بالقيود الذي مرت معنا، بالقيود الذي مرت معنا. تفضل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناقشه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث أبي هريرة وذكر فيه مناهي، من هذه المناهي ما مر معنا، وهو أن يبيع الحاضر للبادي، مرت معنا صورة هذه المسألة. والصورة الثانية من البيوع المنهي عنها التناقش، وهذه مرت معنا. وهكذا الصورة الثالثة ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، أيضا هذه الصورة مرت معنا سواء كان بيعا أو شراء. وذكر المنهي الثالث أو الرابع قال ولا يخطب على خطبة أخيه، هذا ما مر معنا، هذا لم يمر ماذا معنا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة ماذا أخيه، على خطبة ماذا أخيه، معنى أن إنسان يتقدم لي خطبة امرأة. فعندنا ثلاثة أحوال، عندنا ثلاثة ماذا أحوال. فإذا قبلوا، قبلوا الخاطب، فيأتي إنسان يريد أن يخطب على خطبته، نقول هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا إشكال فيه عند العلماء أن يخطب الإنسان، يخطب الإنسان على خطبة ماذا أخيه، وقد وافقوا على الخطبة، وقد وافقوا على الخطبة وخطب، نقول هذا حرام، نقول هذا حرام. الصورة الثانية قبل الخطبة، قبل أن يعني ماذا يخطب، فوافقوا على الخطبة، نقول هذا أيضا حرام أنه يتقدم هذا الإنسان. الصورة الثالثة أن يتقدم لخطبة امرأة ولم يحصل للرد ولا القبول، ما ندري إلى الآن، ننتظر. فأيضا لا يجوز الإنسان أن يتقدم يخطب على خطبة ماذا، على خطبة ماذا أخيه، في هذه الثلاث ماذا الصور، إلا في حال، فإذا ردوه ما في إشكال. أو أذن الخاطب كما جاء في حديث ابن عمر، يأذن الخاطب يقول للثاني تفضل أنا ما أريد المرأة هذه، هذا ما في إشكال. أو أن أهل المرأة يردون الأول، يعني يردون ماذا على الأول، يقول ما نريدك، فهذا لا إشكال ماذا فيه. فالخطبة على الخطبة في هذا التفصيل. قال ولا يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب على خطبة ماذا، يخطب على خطبة أخيه. ما الحكمة وما العلة، ما السبب؟ السبب أن هذا يؤدي إلى التشاحن والتباقض، يؤدي إلى التشاحن وإلى التباقض، والشارع سد كل الطرق التي تؤدي إلى التباقض وإلى التشاحن بين أهل الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، بمعنى أن الأسباب التي تؤدي إلى التشاحن والتباغض ممنوع في الدين. ما الأصل فيها؟ الأصل فيها المنع والحرمة، الأصل فيها المنع والأصل فيها ماذا الحرمة. ثم ذكر المنهي يعني ماذا الخامس أو السادس، قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، يعني هذا إنسان مزوج بامرأة وأراد أن يتزوج امرأة أخرى، فتقول المرأة الأخرى أنا ما أرضى حتى تطلق فلانة التي عندك، حتى تطلق فلانة التي عندك. هذه صورة كما ذكرها الإمام النووي عليه رحمة الله، يريد أن يتزوج بامرأة فيشترط عليه أهل المرأة أو نفس المرأة الأخرى أنه يطلق المرأة الأولى أم العيال، طلق المرأة ماذا الأولى فاشترطوا عليها هذا ماذا الشرط، ما حكم هذا الاشتراط؟ حرام. لهذا قال لتكفأ ما في إنائها، بمعنى أن هذه الثانية ستقوم مقام الأولى. الأولى ماذا كان لها؟ كانت لها نفقة، وكانت لها معاشرة، وكان لها كل ماذا معروف. إلى أين سينتقل؟ سينتقل إلى أخرى. فسمى فهو ماذا فكن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء بأن هذه الثانية كفأت ما في الإناء إلى إنائها. الإناء الأول ماذا كان فيه؟ النفقة والعشرة والمعروف، فكأنه صورها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في إناء مع الأولى، فإذا طلقت الأولى انكفأ الذي في الإناء عند الأولى إلى إناء الثانية، إلى إناء ماذا؟ الثانية. انظر إلى هذا التصوير من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتكفأ ما في إنائها، أي بمعنى أن تريد هذا ماذا الأمر، وإن لم تشتغل وإن لم تذكر هذا الأمر. هي ما قالت أنا من أجل أتزوج بفلان من أجل النفقة، من أجل العشرة، ومن أجل أخذ المعروف الذي عند الأولى، هي ما قالت هذا الأمر، وإنما اشترطت أن يطلق الأولى. لكن من لازم طلاق الأولى أن المعروف والعشرة والنفقة سينتقل من الأولى إلى الثانية، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما سيكون، عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا باعتبار ما سيكون، أن الخير الذي كان للأولى سينتقل إلى الثانية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. طيب لو كان يزوج باثنتين فحصل خصومة بين يعني بينه وبين إحدى زوجتيه، فاشترطت أنها ما استرجع إلى البيت حتى يطلق فلانه، نقول أيضا يدخل في نفس الأمر، يدخل في نفس الأمر، هذا أمر محرم. فهذه من المناهي، هذه من المناهي التي ترتكبها ماذا بعض النساء. قال باب الربا والصرف. وعن عمر بن الخطاب الربا والصرف، سيذكر ما يتعلق مبحث الربا ومبحث ماذا الصرف. أما الربا في لغة العرب هو الزيادة، الربا في لغة العرب هو الزيادة، أما شرعا فهي الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات. فهذا هو تعريف يعني ماذا الربا، تعريف ماذا الربا، الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه، بمبادلة الربوي ماذا بجنسه أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات. نمثل بمثال، يعني هذا إنسان باع الذهب بالذهب، باع الذهب بالذهب، فإن كان في أحدهما ماذا زيادة فهذا ربا الفضل، وإن كان يعني ماذا كلاهما قد تساوي لكن أحدهما قبض والثاني لم يقبض فهذا ربا النسيئة. وقد يجتمع الأمران، قد يجتمع في الشيء ربا الفضل وربا النسيئة، لم يحصل التقابض مع المفاضلة، باعه 20 جراما من الذهب مقابل ماذا 15 جراما من الذهب ولم تحصل المقابضة، ماذا حصل من الربا؟ الصنفان من الربا، ربا الفضل باعتبار الزيادة، وربا النسيئة لأنه لم يحصل التقابض، لم يحصل ماذا التقابض. لهذا يعرف الفقهاء الربا بأنه الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات. لو باع الذهب بالفضة وحصلت المفاضلة لكن ما في مقابضة، ماذا يحصل من الربا؟ يبقى معنى ربا النسيئة، يبقى معنى ربا النسيئة. باع الذهب بالفضة، الذهب 20 جراما وباعه ماذا 10 جرامات من الفضة، يقول يجوز المفاضلة لأنه اختلف الجنس، لكن إذا لم يحصل التقابض فيأتي ربا النسيئة، فيأتي ربا ماذا النسيئة. فالأشياء الذي يجري فيها ماذا الربا، الأشياء الذي يجري فيها ماذا الربا، إذا اتحد جنسها اشترط فيها شرطان، المقابضة مع المماثلة، وإذا اختلف ماذا الجنس فنقول في هذه الحالة يجوز المفاضلة لكن لا يجوز ماذا المفارقة، يجوز المفاضلة لكن لا تجوز ماذا المفارقة، أي لابد من المقابضة. فهذه هو الربا، هذا معنى ماذا الربا. أما الصرف فهو بيع النقد بالنقد، الصرف هو بيع نقد بنقد كالذهب بالفضة أو العكس، هذا يسمى ماذا صرف، أو الأوراق النقدية التي تقوم مقامها بيع اليمني بالسعودي أو اليمني باليمني أو السعودي بالسعودي، هذه تسمى مصارفة، هذه تسمى ماذا مصارفة، بيع النقد بالنقد، هي نقود الآن أصبحت، في بيع النقد بالنقد تسمى مصارفة عند الفقهاء، تسمى ماذا مصارفة عند الفقهاء. وهذه المصارفة يأتي عليها ما يأتي على الربا، فإن إذا اتحدت يعني الريال اليمني بالريال اليمني إذا أراد الإنسان أن يصارف فنقول لابد من المقابضة مع المماثلة لاتحاد الجنس، وإذا كان الريال اليمني بالريال السعودي فنقول لابد من المقابضة، أما المفاضلة فلا حرج، لا حرج ماذا فيها. فإذا اتحد الجنس المقابضة مع المماثلة، وإذا اختلف الجنس المفاضلة لا حرج فيها، لكن لابد ماذا من المقابضة حتى نخرج من ربا ماذا النسيئة، حتى نخرج من ربا ماذا النسيئة. فالمصنف عليه رحمة الله يقول باب الربا والصرف، باب الربا ماذا والصرف، وهذا إنما يجري في الأشياء التي يجري فيها الربا، أما بعض الأشياء ما يجري فيها الربا. فلو باع الإنسان برتقالتين ببرتقالة ما في إشكال، لأن هذه ما هي من أصناف الربا، أو يبيع الثلاث بالواحدة هذا ما في إشكال، أو كذلك يبيع ماذا يعني الثلاث بالواحدة مؤخرا، يعطي حبتين من البرتقال ويؤخر ماذا الذي يقابلها، نقول هذا لا حرج، لأن هذه لا تدخل في أقسام الربا، فلا يشترط لها القبض ولا يشترط لها المماثلة لأنها ليست من أصناف الربا. باع سيارة بسيارتين ما في مشكلة، باع بيتين بيتا ببيتين، عمارة بعمارتين، أو قطار بقطارين، ما تدخل في أبواب ماذا الربا، حصلت المقابضة أو لم تحصل المقابضة، حصلت المفاضلة أو لم تحصل المفاضلة، فنقول هذا لا إشكال ماذا فيه، إنما المقابضة والمماثلة يأتي في أصناف الربا، تشترط في أصناف ماذا الربا. ولهذا عقد المصنف عليه رحمة الله هذا الباب، قال باب الربا والصرف، باب الربا ماذا والصرف. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالنقدين الذهب والفضة، وذكر ما يتعلق بالمطعومات وهي ما يتعلق بالبر ماذا والشعير. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق، يعني الذهب بالفضة، الذهب ماذا بالفضة. وأما ما يتعلق بالذهب مع الذهب نحن سنتكلم ماذا عليه، لكنه ذكر جنسين ذهب وورق، المقصود بالورق هي ماذا الفضة. وهذا الذهب عام، وهذا الذهب ماذا عام، سواء كان مضروبا أو لم يكن مضروبا، والفضة نفس الأمر سواء كانت مضروبة أي نقود أو لم تكن ماذا مضروبة. أما من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الحكم، الذهب بالورق أي الذهب بالفضة. ما هو الشرط الذي يشترط فيه؟ يشترط فيه المقابضة في قوله ها وها، لأنها اسم فعل أمر بمعنى خذ وهات، ها وها أي بمعنى خذ وهات، اسم فعل أمر معناه خذ وهات، فمعنى أنه يشترط المقابضة في المجلس إذا باع الإنسان الذهب بالفضة. ما هو الشرط فيهما؟ الشرط فيهما المقابضة. هل يشترط فيهما المماثلة؟ لا يشترط، لأنه يختلف الجنس، هذا ذهب وهذا فضة، والفضة جنس والذهب ماذا جنس ماذا آخر، فلا إشكال فيه. لو كان العكس باع الذهب بالذهب فيشترط شرطان، ما هو الشرط الأول؟ المماثلة. ما هو الشرط الثاني؟ المقابضة في المجلس، المقابضة ماذا في نفس المجلس. وأيضا تتنبه المسألة أن الذهب قد يكون على عيار كذا وعلى عيار كذا، فإذا باع الإنسان عيار 24 بعيار 21 بعيار ماذا 21، طبعا ما في مماثلة، لأن عيار ماذا 21 مخلوط بالنحاس، وعيار 24 ذهب ماذا صافي، فلم تحصل المماثلة، لم تحصل المماثلة. فعلى هذا لا يصلح أن يبيع ماذا عيار 21 بعيار 24 لعدم المماثلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أنه اشترط المساواة إذا باع الإنسان الذهب بالذهب، إذا باع الإنسان الذهب بالذهب، هذا عيار 21 وهذا عيار 21 ما في إشكال، حصلت المماثلة، وإذا حصلت المقابضة صح ماذا البيع. أما عيار 18 مع عيار 21 هذا لا يصلح، لأن عيار ماذا 18 ناقص فيما يتعلق بالذهب، لم يكن ذهبا ماذا خالصا. وعلى هذا تأتي هذه ماذا المسألة، فلو أن إنسان مقابل هذا النقصان في عيار 21 مع عيار 24 زاد نقودا بما يقابل يعني ماذا الخالص من الذهب في عيار 24، كأن يكون الخالص من عيار 24 4 جرامات زيادة على عيار 24، لأن هذا نفس الوزن 20 جراما ب20 جراما، هذا عيار 21 وهذا عيار ماذا 18، فلو زدت يعني فلو قدرت تقديرا أنه يحتاج إلى 4 غرامات حتى يساوي عيار 24، فقال أنا أدفع مقابل هذا مال نقود. هذه تأتي على مسألة عند العلماء تسمى بمد عجوة، بمد ماذا عجوة؟ أن يباع الشيء مع غيره بغير يعني ماذا، كأن يبيع الإنسان ذهب، أن يبيع الإنسان ماذا ذهب، ويبيعه ذهب يعني ودراهم، يعني دراهم مع ذهب، فالذهب يقابل الذهب، يعني 10 غرامات أو 15 غرام من الذهب تقابل 15 غراما ماذا يعني ماذا من الذهب، من الذهب عيار 21، عيار ماذا 24، بقي عندنا ماذا 5 غرامات من عيار 24، قال أنا أزيد فيما يتعلق بالذهب عيار ماذا 21، 10,000 بما يعدل 5 غرامات من الذهب، فهل يصلح؟ نقول هذه المسألة كما قال العلماء تأتي على مسألة تسمى عند العلماء بمد عجوة، بمد ماذا عجوة، أي بمعنى أن الإنسان قد يجعل من القسم الربوي ما هو من غيره، يعني يجعل معاه الذهب دراهم، وذاك يجعل ذهب خالص، ذاك يجعل ذهب خالص، وذاك يجعل دراهم مقابل ماذا الزائد، فهل يصلح هذا الفعل؟ نقول إذا كانت الدراهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعدل الناقص من الذهب فيجوز، تعدل الناقص من الذهب فيجوز، فإن هذه قد تحصل، فإن هذه ماذا قد تحصل، فتجعلها قاعدة مضطردة في بيع الربويين إذا كان أحدهما ناقص، إذا كان أحدهما ناقص تكمله بمال، تكمله بمال بما يقابل النقصان. هل يجوز مع أنه من غير جنسي، النقود من غير جنس ماذا الذهب، فاختلط هذا الذهب يعني ماذا بغيره، أي بغير جنسه مع ذهب خالص، هل يجوز؟ نقول إن كان هذا الدراهم تعادل يعني ماذا ما زاد من الذهب في الطرف الآخر، فنقول في هذه الحالة لا حرج، وإلا بيع عيار 21 مع عيار ماذا 24 هذا لا يصلح، هذا ماذا لا يصلح، لأنه يشترط فيه ماذا المماثلة، ولا مماثلة عندنا في هذا المقام. أما ما يتعلق بيع الذهب بالفضة هذا لا إشكال، لا يشترط فيه المماثلة لأن هذا جنس وهذا جنس، لكن يشترط فيه المقابضة في المجلس، المقابضة في المجلس. وذكر البر بالبر أيضا، البر بالبر، والبر أصناف، وهل يشترط في الذهب أن يكون نفس الذهب من حيث ماذا النوعية، لأن هذا قد يكون يمني وذاك قد يكون سعودي، أو قد يكون ذاك يعني سعودي وذاك قد يكون ماذا يعني كذلك يعني تركي، فهل يعني نشترط أن يكون من نفس النوعية؟ نقول ما هو شرط، هذا ليس بشرط، أو يكون هذا قديم وهذا جديد، نقول هذا ليس بشرط. ولهذا يعني ماذا بلال رضي الله تعالى عنه قال إنا كنا، وسيأتي الحديث معنا، إنا كنا نشتري الصاع بالصاعين، يعني ندفع صاعين من التمر الرديء مقابل صاع من التمر الجيد. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أو عين الربا، أي بمعنى أن كون هذا قديم وهذا جديد ما يؤثر، لابد من الوزن يعني المماثلة والمقابضة، أما النوعية فلا، لا تؤثر النوعية أو الصناعة، لكن الذي يؤثر حقيقة الذهب، إذا كان أعيار تختلف فنقول هذا يؤثر، أما إذا كانت الأعيار السواء ولكن الخلاف في الصفة هذا قديم وهذا جديد فهذا لا يؤثر، لابد من المماثلة. ما الحل؟ قال العلماء الحل كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تبيع التمر وتأخذ النقود وتشتري الذهب، وتشتري ماذا التمر، وتشتري ماذا التمر. فقال والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا ربا إلا ها وها، أي بمعنى إذا اتحد الجنس لابد من المقابضة مع المماثلة، وإذا اختلف الجنس يشترط المقابضة دون المماثلة، الشعير مع البر أو البر مع الشعير. لكن يأتي عندنا القسم الثالث وهو البر بالذهب أو الفضة، لا يشترط لا مقابضة ولا مماثلة بالإجماع، يعني عندنا قسم النقدين الذهب والفضة، إذا أخذت يعني ماذا أحد المطعومات إما التمر وإما الزبيب وإما البر وإما الشعير تشتري به ذهبا، نقول لا يشترط لا المقابضة ولا المماثلة، لا المقابضة ولا المماثلة، لأن هذه أجناس وهذه ماذا أجناس لا تدخل في أقسام الربا، وأبواب الربا واسعة جدا، أبواب الربا واسعة جدا، ما زلنا في أولها، نقف عند هذا الحديث. بارك الله فيكم. عنده سؤال الله هذا المسأل، ولا نرجع الرحب؟ حصل إيش؟ حكم ايش؟ خطب على خطبة أخيه، حرام هذا. لكن هل تفسد الخطبة هذه؟ شيخ الإسلام يقول تفسد الخطبة هذه، يقول هذه الخطبة الثانية فاسدة. جمهور يقولون صحيح مع الإثم، ولكن الأقرب ما قال ابن تيمية عليه رحمة الله أن الخطبة الثانية تفسد ولا تصح، ثم تخير المرأة، ثم بعد ذلك تخير المرأة بين الأول وبين الثاني، وبعدها ما أدري كيف القرعة و... بسؤال الله. نعم. المذكور في هذا الحديث سيأتينا أن البر والشعير في أشياء تأتي في عدون الحكم إلى كل ماذا؟ إلى كل مكيل مطعوم، كل ما كان مكيل مطعوم في الحق بهذه الأقسام، وما كان من قبيل يعني ماذا الأثمان، سواء يعني من غير الذهب والفضة أيضا يلحق، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا. فليست المسألة محصورة على هذه، على الذهب والفضة، وهذه الأصناف هي البر والشعير والزبيب ماذا والتمر، بل في شيء وهو أن هذه ما هي العلة في جريان الربا فيها؟ قالوا لأنها مكيلة مطعومة، فعدوا الحكم إلى كل مكيل مطعوم، ومن قائل كل ما كان من قبيل القوت المدخر. أقوال هذا استأتي معنا إن شاء الله، لأن المسألة ليست محصورة في الأربعة هذه، بل في أكثر. نعم. الألف 2000. طبعا هم الآن هذا قد مر معنا يتعلق بالحوثيين هؤلاء، الله يقلعهم. هؤلاء يعني الآن اتخذوا لهم يعني خلاص اتخذوا لهم بلدا واتخذوا لهم عملة، فهم يعترفون بالريال الصغير، بالألف الصغير هذه، بالنقود يعني عموما الذي عندنا هذه، ما يعترفون ماذا بها، فجعلوا لهم نقودا خاصة، فالتقت الآن في الأسماء دون المعنى، يعني أصبحت هذه النقود لها قيمة عندهم خاصة، وهذه النقود الذي عندنا ما يتعاملون بها، فاتفقت في الاسم هذا ريال وهذا ريال، واختلفت من حيث ماذا؟ من حيث القيمة، من حيث القيمة، كما اتفق الريال السعودي بالريال اليمني، فهذا أصبح ريال حوثي وذا ريال ماذا؟ شغال الثاني. فهم يتخذون لهم عملة ولا يتعاملون بهذا، لا يتعاملون به الألف الجديدة هذه أو العملة ماذا الجديدة. فإذا باع الإنسان الألف الصغير بالألف، يعني ماذا الألف الكبير بألفين ماذا من الصغير، هل يصلح هذا الفعل أو لا يصلح؟ إذا قلنا أن القوم اتخذوا هذه عملة مستقلة ولا يتعاملون بالعملة ماذا الجديدة أو بالعملة ماذا الصغيرة، وبالمقابل هنا أيضا لا يتعاملون بالكبير مثلا، هذه أصبحت عملة مستقلة في جزء من الحالة، إذا حصلت المقابلة تجوز يعني ماذا المفاضلة، إذا حصلت المقابلة تجوز المفاضلة. وفي مثل هذه القضايا الإنسان يحتاط، والله أعلم، الإنسان يحتاط، وإلا فالقوم قد اتخذوها عملة مستقلة، والله أعلم. والعبرة بالقيمة. ها؟ تمام، إيش الإشكال؟ تمام، ايش الاشكال؟ تمام تمام، ايش حولت؟ يعني حولت له 100 دولار وتريد هناك يسلمون ماذا السعودي، هذا بيع، بيع مصارفه من دون يعني مقابضه، ما يصلح هذا، فلا بد ان تاخذ ماذا العمله التي تريد ان تصل الى هناك. فأنت عندك دولار تريدها أن تصل ماذا سعوديا إلى هناك، اصرف عندهم، خذ السعودي وحول. ها؟ أيضا الأخ الذي تصرف عنده، صاحب الصرافة الذي تصرف عنده، تقول أنا أريد أن تصل هذه ماذا سعوديا وهذا دولار، أيش الحل؟ يصرف لك مباشرة، تعطيه الدولار عنده وتأخذ من السعودي فيحول لك. أو الحالة الثانية، قد يكون عندهم مثلا يعني أموال في البنوك كثيرة طويلة يعني عريضة وطويلة وكذا، فتجي أحيانا تريد أن تحول اليمني إلى سعودي، فتقول له أصرف، يعطيك شيك بأنه قد صرف، إذا كان عندهم عملة بالفعل أنه قد صارفك بمجرد يعطيك سند يقول تمت المصارفة هذا السند ثم يحول ما في مشكلة، لكن بشرط يعطيك السند في المجلس ويكون عندهم عملة بالفعل، عندهم عملة ماذا بالفعل يحول اليمني إلى السعودي ثم يحول هذه الحوالة، فهذه ما فيها إشكال إن شاء الله. أما كل إنسان يحول باليمني فيستلم هناك ماذا بالسعودي فهذه بيع ببيع، يعني بيع نقد بنقد لم تحصل به المقابلة، فهذا من ربا النسيئة. لابد تقبض، لابد يعطيك مالك الذي أرسلوه لك ثم بعد ذلك تصارفه. لا، إذا قبض المال ووكلته ما في مشكلة، إذا كان نفس الأمر، هذا معناه أنه صارف قبل القبض، حصلت مصارفة قبل القبض. أما كل إنسان يوكل هذا الشخص بعد أن يقبض المال فيقول وكلتك أنك تصرف هذا المال، والأحوط في مثل هذه القضايا أن الإنسان يأخذ ماله المرسل ثم يصارف، يأخذ ماله أولا الذي أرسله له ثم بعد ذلك يصارف حتى يخرج من باب الربا، وإلا هذه فيها شبه. يعطيك سند أنه قد صرفه حول من الدولار إلى السعودي ثم يرسلها. تستلم حوالة سجل لك دولار على الحواله. اكتب في العقد ما استلم وقع، هل لابد تاخذها او تصرفها؟ لا، خذ مالك ثم تصرف، لان هذا الان كونه يعطيك، كونه مثلا على سبيل المثال يعطيك العمله غير العمله فتمت المصارفه، لان هذه مبادله، يعني هو ارسل لك بالدولار من الخارج، انت الان تستلم ماذا باليمني، الان ما سلمك، لابد ان تستلم ماذا مالك ثم بعد ذلك تصرف. أما كونه يعطيك هذه العملة معناه أنه أعطاك عملة مقابل عملة، متى حصل؟ يعني الآن بالمبادلة، لما يعطيك عملة مقابل عملة حصلت المبادلة، متى حصل البدل الأول؟ حصل قبل يومين أو 3 أيام لما حولوا له، ومتى حصل البدل الثاني وهو يعطيك اليمني؟ الآن، فلم يحصل التقابض في نفس الوقت، فما الحل؟ الحل تأخذ مالك ثم تعطيه تصرف، تأخذ مالك أولا ثم تصرف ماذا مرة ثانية. لا، ما يكفي هذه، لأن هذه ما تسمى، لو أن هذه الورقة يعني ضاعت منك أو حصل لها تلف، لا، نفس الأمر، هذه الورقة ما تقوم مقام المصارفة، هذه الورقة صحيح أنها ما تقوم مقام المصارفة، فلا بد الإنسان يستلم مال ثم بعد ذلك يصارف، وإلا هذا يدخل في باب ربا النسيئة. يقول: إذا خطب الأخ على خطبة أخيه ثم رضي الأخ فما الحكم؟ سأل الله خير، خطب على خطبة أخيه قال توكل على الله، لكن ابتداء ما يصلح له، ابتداء ما يصلح له أن يعتدي على حق أخيه، لكن بعد ذلك إذا تنازل ما في مشكلة إن شاء الله.